السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، واعتصموا بكتاب والسنة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، الواجب علينا أن نتبع ما في الكتاب والسنة وما كان عليه خيار الأمة، وأن نجتنب البدعة، ذلك لأن الله تبارك وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن المحال الإدراك بعد الكمال، ولا يمكن الإتمام إلا باعتقاد الكمال. فإذا جاء شخص ما وقد بنى بنيانا وكان مهندسا فطنا، فقال: أتممت هذا البناء، فجاء هذا وزعم أنه بحاجة إلى كذا وكذا، وجاء آخر وزعم أنه بحاجة إلى نقصان كذا وكذا، دلنا على أن بنيانه لم يكن تاما، وأن عمله لم يكن متما. فلما يقول ربنا جل وعلا عن الدين الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنعلم ونستيقن أن الزيادة عليه استدراك على مقام النبوة، واستدراك على مقام الوحي، واستدراك على مقام الربوبية، وأن من ينقص من الدين كمن يزيد، ومن يزيد كمن ينقص. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وحدثنا منه، وقال: ما بقي شيء يقرب من الجنة، ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. أخرجه الطبراني وصححه الألباني. فمن يريد الوصول إلى رضا الله فعليه بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليعلم أن كل باب دون بابه مغلق غير موصل إلى رضا الله. إذا كان باب موسى عليه السلام وباب عيسى عليه السلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قد أغلق، فما بالنا بما سوى ذلك من الأبواب. قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يتبعني إلا كان من أصحاب النار. ومع تمام هذا الدين وكماله، فإنا نستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ليس بحاجة إلى زيادة عالم أو إمام أو سيد أو حاكم أو أمير أو محكوم، فإن الدين كامل. يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. وقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمقصود بالإحداث في أمرنا أي في ديننا. أما أمور الدنيا فحسنها حسن وقبيحها قبيح. فإن قال قائل: إني ما أحدثت وإنما وجدت الناس كذلك يفعلون، فاسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث العرباض عند أبي داود والترمذي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، اتبعوا ولا تتبعوا في عباداتكم وفي طاعاتكم، واعلموا أن العالم اليوم أصبحت قرية واحدة، وقد نرى من بعض المنتسبين إلى الإسلام اغترارا بما عليه الأكثرية فيتبعهم في ذلك، وما علم أن الله ذم الأكثرية فقال: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقال الذين غلبوا على أمرهم، فالغالبون يبتدعون في دين الله بجمهوريتهم وكثرتهم أو بغلبتهم وقوتهم، فليس الحق مع الكثرة والجمهرة، إنما الحق فيما أنزل الرحمن، قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فينبغي على المسلم الذي يريد لنفسه النجاة يوم القيامة، يوم تكون الشمس من الخلائق كقاب قوسين أو أدنى كميل أو أقرب، يريد أن يشرب ماء فيأتي إلى الحوض وإذا به يذاد، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يقول: أمتي أمتي، صلوا وتوضوا. فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوضاءة مواضع وضوئهم وصلاتهم، فيقال له: إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك، يعني أتوا بالمحدثات من الأمور. ورب العزة يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال قتادة رحمه الله: لعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع، ولكنه كان ضلالا فتفرق. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا. والبدعة عباد الله سبب لموت السنن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وماتوا فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن. أي عباد الله، إن كثرة البدع لتشوه وتشوش صورة الإسلام الناصعة البيضاء السمحاء. فهذا أضاف وذاك أضاف، وهذا قد زاد وهذا قد نقص، حتى أصبحت رسوما ورواجات وصارت سننا متبعة. لا يسألون ماذا قال رسول الله، ولا يسألون ماذا فعل رسول الله، ولا يسألون ماذا قال الصحابة، ولا يسألون ماذا قال العلماء الأئمة المقتدى بهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال علي رضي الله عنه: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. قال ابن عباس: فتبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فالسنة نور فتمسكوا بها، والبدعة ظلمة فاجتنبوها. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عباد الله، إن للبدع والمحدثات إن للبدع والمحدثات مخاطر وأضرارا عظيمة حذر منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم بأن البدعة تضيع السماحة وأن البدعة تضيع نصاعة الإسلام. فقال معاذ رضي الله عنه: إياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، إن البدع خطيرة وشؤمها على المسلمين وعظيمة، حذر منها الأئمة الأعلام المقتدى بهم في الإسلام. قال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وقال البيهقي رحمه الله: كان الشافعي رضي الله عنه شديدا على أهل الإلحاد وعلى أهل البدع. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وكان علماء السلف يرون نصرة السنة ويوجبون التحذير من البدعة، ويرون أن ذلك من أفضل الأعمال والقربات إلى الله. قال يحيى بن يحيى رحمه الله: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، وذلك لأن في الذب عن السنة إحياء وحماية للبيت من الداخل، والجهاد حماية للإسلام من الخارج. وقد أمر الله تعالى في كتابه بجهاد المنافقين الذين يسعون لتغيير الدين وإطفاء نوره المبين، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأسوا التغيير في الدين ومنشأه من عند المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون العداوة له ولأهله. ولهذا قال عز وجل: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي حذر منهم. قال ابن عباس في آية جهاد المنافقين: قال: جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. ولشدة كراهة السلف للبدع المضادة للشريعة الغراء، وأنها كلها مضادة ومخالفة لدين الله، كانوا يحذرون من مخالطة أهل البدع حفاظا على رأس المال وهو الدين، وحفاظ وتعظيما للسنة وتعظيما لجناب النبوة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من تلامذة ابن مسعود: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغيضة في قلوب المؤمنين. أي عباد الله، احذروا هذه الوسائل، فإنها تنشر الفضائل والرذائل، ومن الرذائل نشر هذه الوسائل للمحدثات والبدع، حتى تأثر بذلك بعض بنينا وبعض بناتنا، فالحذر الحذر. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكونوا من هؤلاء، وتمسكوا بالسنة الغراء، واحذروا البدع والمحدثات. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا، وثبتنا على العمل بكتابك، واجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مريئا هنيئا، صحا غدقا يا رب العالمين. اللهم اسق البلاد والعباد يا رب العالمين، واجعله متاعا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.